لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة على كتاب الصيام والاعتكاف، أي على المسائل المتعلقة بباب الصيام أو كتاب الصيام والاعتكاف. وذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب يعني نحو يعني 15 مسألة كلها تتعلق بالصيام والاعتكاف. نبدأ يعني أول هذه المسائل. قال: وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام. قال: وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام. وهذا إجماع ثابت صحيح، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا يعني في شأن صيام الفرض، صيام رمضان، فلا بد من تجميع نية الصوم قبل الفجر. ومسألة الإجماع التي بين أيدينا معناها أن العلماء أجمعوا على أن من نوى صيام كل ليلة من رمضان قبل الفجر فصومه تام. وفي هذا إشارة إلى الخلاف، يعني هناك خلاف في من نوى نية واحدة عن الشهر كله. إحنا الإجماع على أنه كل يوم من 30 يوم في رمضان إذا نوى من الليل فصيامه تام. فهو في من نوى صيام رمضان في نية واحدة في أول يوم، في أول يوم. فهذا الخلاف الجمهور فيه على أنه لا يجزئه، أنه لا يجزئه إلا الليلة التي نواها. يعني لو واحد أول ليلة في رمضان نوى صيام الشهر كله، الجمهور يقولون لا ينفعه إلا صيام اليوم التالي مباشرة، وذلك لأن كل يوم من أيام الصيام وحدة مستقلة عن الأخرى، عبادة مستقلة عن الأخرى، بدليل أنه لو فسد صيام يوم لا يؤثر على الأيام الباقية، وهو يطالب بهذا اليوم، ولذلك كل يوم يعتبر عبادة مستقلة من الشهر. وإن كان هناك من قال بخلاف ذلك كإسحاق بن راهويه رحمه الله وبعض العلماء، قالوا إذا قدم للشهر نية في أول ليلة أجزأته عن الشهر كله. وزعموا أن هذا الحديث الذي ذكرناه أنه فيه نظر في ثبوته، والصحيح ثبوت الحديث، وعليه فالراجح بل الصحيح قول الجمهور في أن لابد في رمضان من النية لكل ليلة. هذا في الخلاف. نرجع للمسألة الأصل عندنا وهي الإجماع على أن من نوى كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام، أن صومه تام. قال المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. السحور يعني الأكلة التي تؤكل في وقت السحر، وهي بضم السين الأكلة، أما بالفتح الوقت. فأجمعوا على أن السحور اللي هو أكلة السحر مندوب إليه. مندوب إليه يعني ماذا؟ يعني غير واجب، إنه أكلة السحر مستحبة بالإجماع وكأن العلماء لما نقلوا الإجماع في ذلك يردون على بعض العباد مثلا والزهاد ونحو ذلك في أن ربما بعضهم يوجب ذلك على الناس، يوجب ذلك على الناس. والإجماع على أن السحور مستحب، وهذا إجماع ثابت وصحيح. ابن القطان رحمة الله عليه أيضا في كتابه نقل أيضا الإجماع على ذلك، قال: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب، ولا إثم على من تركه، ولا إثم على من تركه. يبقى إذن هذه المسألة وهي الإجماع على استحباب السحور. مسألة التالية: قال: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب. قال: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار رمضان الرفث وهو الجماع والأكل والشرب، وهذا إجماع ثابت وصحيح، ودليله كثير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل يعني من ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن الأكل والشرب: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني لا يجوز لكم الأكل بعد طلوع الفجر. هذا دليل هذا الإجماع في مسألة الأكل والشرب. أما مسألة الإجماع الجماع فكذلك الأدلة كثيرة، ومن أشهرها حديث الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت. وهذا يعني يبين أن هذا عندهم محظور بدليل أنه هلك. ثم بقية الحديث وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكفارة وكذا ونحو ذلك، فهذا دليل هذا الإجماع. لكن هنا يعني لطيفة، وهي: لماذا عبر الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى بلفظ لم يختلف أهل العلم يعني على غير العادة؟ فهو يقول: وأجمع وأجمع وأجمع، وهنا قال: لم يختلف أهل العلم على كذا، وكأنه رحمه الله تعالى لقوة هذا الإجماع عبر بهذا اللفظ، والله أعلم. لم يختلف أهل العلم يعني ما حصل شذوذ حتى عن الإجماع، لم يختلف أهل العلم في هذا الإجماع. أين المسألة التالية؟ قال: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيد، وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيد. ذرعه القيء أي غلبه القيء، غلبه القيء يعني رغما عنه، بخلاف العمد الذي يقيء عمدا عكسه الذي ذرعه القيء وهو الذي غلبه القيء، يعني رجع من غير ما يكون هو قاصد ذلك. قال: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري فقال: عليه، يعني عليه وافق في أخرى. قال ابن المنذر: ووافق في أخرى، يعني وعن الحسن رواية أخرى وافق فيها الإجماع، وافق فيها الإجماع. فهذا الإجماع ابتداء إجماع ثابت وصحيح، ولا يضر مخالفة الحسن البصري فيما روي عنه في الرواية الأولى، قد روي عنه روايتان كما هو يعني ظاهر من كلام ابن المنذر. وهذه الرواية الأولى ابتداء العلماء يشككون فيها أي في ثبوتها، ثم إنه لو ثبت عنه روايتان فالأولى القول بالرواية التي توافق الإجماع، لأن الأولى ستعد شذوذا، ستعد شذوذا. وقد روي عن أبي هريرة، يعني ذكر العلماء أنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي شيئا مثل ذلك، أنه قال أنه اللي ذرع القيء هيقضي. لكن هذه الرواية أيضا يشكك فيها العلماء يعني يشككون في ثبوتها، يشككون في ثبوتها. ولذا فهذا الإجماع إجماع صحيح ثابت، ولا يضره المخالف لو ثبت حتى يعني مخالف لهذا، لأن الدليل عليه، الدليل النص عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عامدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وعليه فالذي يخالف في ذلك سيشذ في ذلك ويخالف النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قال: وأجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا، وأجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا، يعني تكملة هي في الحقيقة للمسألة السابقة، وهذا إجماع ثابت صحيح، ودليله الحديث الذي تقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عامدا فليقضي، يعني هو اللي تعمد القيء قال فليقضي، أجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا. إذن هذا إجماع ثابت ودليله هذا الحديث. المسألة التالية، قال: وأجمع على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين الأسنان فيما لا يقدر على الامتناع منه، وأجمع على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده، يزدرده يعني يبتلعه، مما يجري مع الريق. إنسان ممكن بعد ما أكل مثلا، بعد ما أكل في السحور أو نحو ذلك وبدأ الصيام، بعض بقايا الطعام لا تزال باقية في الفم، فربما تجري مع الريق، تجري مع الريق. فإن كان هذا الذي يجري مع الريق شيء لا يقدر على الامتناع عنه فلا شيء عليه. هذه هي مسألة الإجماع، إذا كان هذا الذي يجري من فضلات الطعام في فمه مع الريق حتى ولو ابتلعه شيء لا يقدر على الاحتراز منه ولا يقدر على الامتناع عنه فلا شيء عليه، وصيامه صحيح بالإجماع، بالإجماع. ودليل ذلك الدليل العام، الدليل العام، وهو قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا حرج، إن شيء لا يستطيع الإنسان التحرز منه، شيء بيجري مع ريقه وهو من غير ما يقصد لا يستطيع التحرز منه، فمن الحرج أن يقال له إن ذا يفسد صومك. والله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ليس بوسعه، البقايا دي لما ابتلعها ابتلعها يعني رغما عنه وليس قاصدا. أي نعم. ولذلك هذا الإجماع ثابت صحيح. والفائدة أن الخلاف في من تعمد، في من تعمد، تعمد يعني ماذا؟ إن عنده قدرة على الامتناع من هذا والتخلص منه، بعض فضلات في فمه من الطعام أو نحو ذلك، هو عنده قدرة على إخراجها فتعمد بلعها. الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة، والأصح أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. لماذا؟ لأنه تعمد، لأنه تعمد أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا، والصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب، فهذا تعمد الأكل والشرب، وعليه فالصحيح أن عليه القضاء. ابن الخطاب رحمة الله عليه ذكر في مسائل أيضا الإجماع عنده، قال: واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ما ما يقدر على إخراجه وطرحه. أحيانا أجزاء في الأكل اللي تبقى في بين الأسنان، بعض الناس يروح يوم يمصها شوية كده وبعدين يروح بلعها، لو بلعها عمدا فسد صومه. لكن لو هي جرت مع الريق من غير قصد منه لا شيء عليه، لا شيء عليه. قال ابن القطان: واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ما يقدر على إخراجه وطرحه. يقول: فكان النعمان يعني أبو حنيفة يقول في الصائم: يكون بين أسنانه لحم فأكله متعمدا لا قضاء عليه ولا كفار. وفي قول سائر أهل العلم: إنما عليه القضاء. وهذا هو الصحيح، قول الجمهور إن عليه القضاء، لأنه كان يقدر على دفع هذا ومنع هذا، ولكنه تعمد بلعه. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت. وأجمعوا على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، يعني كان يكون عليها كفارة، المرأة كفارة صيام شهرين متتابعين، فعند ذلك لو بدأت في الصيام، شرعت في صيام الشهرين المتتابعين الكفارة دي. قال: فصامت بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت. تبني يعني ماذا؟ يعني تكمل، تكمل الصيام، لا أن تستأنف. لا أن تستأنف يعني ماذا؟ ما تبدأش من أول وجديد. وهذا إجماع ثابت صحيح. لماذا؟ لأن لو قلنا لها تستأنف هذا حرج ومشقة، وقد رفع الله الحرج في الدين. ولذلك دليل هذا الإجماع الدليل العام قول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيه عليه. فهذه أمور خارج عن قدرة الإنسان. يعني المرأة التي كانت تصوم الكفارة، وبعدين جاء الحيض، لا يقال أبدا أنها يلزمها استئناف يعني من أول جديد. لا، هذا ينافي قواعد الشرع العامة، وينافي يعني مقاصد الشريعة العظيمة التي جاءت بالرحمة والسعة والتيسير. والمرأة أصلا بتحيض، الأصل فيها يعني أنها بتحيض كل شهر في الغالب. يبقى إذن هذه المرأة مش ممكن هتصوم الشهرين متتابعين، مش ممكن هتصوم الشهرين متتابعين. وعليه فهذا إجماع ثابت صحيح. فإذا على بقى الهامش الإجماع ده، الخلاف في ماذا؟ الخلاف في المريض. الخلاف في المريض يعني الذي مرض مرضا يمنعه من الصيام أثناء صيام الكفارة الشهرين متتابعين أو نحو ذلك. مرض مرضا يمنعه من الصيام، وهو ماشي في الشهرين، بعد شهر مثلا ولا 40 يوم مرض مرضا شديدا، أفطر على إثره يومين أو نحو ذلك، يقال له ماذا؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعضهم ذهب إلى أنه يستأنف، وهذا حرج شديد. والصحيح أنه يبني، يبني، لأنه هو أخو الحائض. لماذا؟ لأنه أمر فوق طاقته، لا دخل له به، لا دخل له به. فكيف نحمله الحرج في مسألة الاستئناف؟ ولذلك يقال فيه ما قيل في الحائض: ما جعل الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الإنسان مرض، وهذا شيء فوق يعني قدرته وطاقته، ولا دخل له به. وعليه فإنه لا يقال أنه يستأنف، لا، بل يبني، بل يبني. المسألة التالية: قالوا أجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، المسن الكبير، السن يضعفه ويرهقه الصيام ولا يقدر على الصيام، والعجوز المرأة يعني العاجزين عن الصوم أن يفطر. الإجماع على أن لهما الفطر، لأنهما عاجزيني عن الصيام، عاجزيني عن الصيام. وهذا إجماع ثابت صحيح لقول الله سبحانه وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا شيخ كبير مريض، هو في حكم المريض وكذلك العجوز، فكلاهما عاجز. طب ما الفرق بينهم من المريض؟ من المريض إذا كان يرجى زوال مرضه فهذا يلزمه القضاء، أما هؤلاء فلا يلزمهما القضاء. لماذا؟ لأن هذا شيء مزمن معهما، يعني شيء خلاص أصبح مصاحب، وهو الضعف والعجز، الضعف والعجز. الفائدة بقى على الهامش، الخلاف في ماذا؟ في وجوب الكفارة من عدمها. يعني هل الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطر في رمضان عليهما كفارة أم لا؟ هذه المسألة مختلف فيها، والراجح فيها لزوم الكفارة. بعض العلماء قال بيسقط الصيام عنهم لأنهم مش أهل للصيام، والصحيح أنه يلزمهما الكفارة. نعم هما أصبحا ليس من أهل الصيام، لكن الله جعل لهما البديل وهي الكفارة لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس يطيقونه بمشقة، وهي باقية في حق الشيخ والشيخة أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز. هذه الآية باقية في حقهما وعليه، فهذا الخلاف الراجح فيه أن الشيخ والعجوز يلزمهما الكفارة. يبقى مسألة الإجماع على ماذا؟ أنه لا يجب عليهم الصيام، لا يجب عليهم الصيام. المسألة التالية، قال وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى منهي عنه. وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى منهي عنه، إجماع صحيح ثابت. وهذا وإن لم يكن الأدلة وردت فيه صريحة، لكنها أقوى من أن ترد صريحة إن صح التعبير. لماذا؟ لأن هذا أمر تواتر في المسلمين، تواتر في المسلمين أن يوم الفطر يوم الأكل، أن يوم الفطر يوم الأكل، وعليه فلا خلاف، لا يختلف المسلمون في أن هذا اليوم يحرم الصوم فيه، لأنه يوم الفطر، يوم فرحة الصائم بفطره. وأما يوم الأضحى فهو كذلك، فيه الأضحية، فيه الأضحية وفيه الهدي، وكل ذلك أيضا يعني يستحب فيه، أو يعني ينبغي على المسلم فيه أن يأكل ويشرب. وقد جاء في الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويوم العيد أعظم من أيام التشريق. إذا كان أيام التشريق هيأكل ويشرب فيها، يبقى يوم العيد أولى، فهو يوم الفسحة الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فيوم العيد يوم فسحة، يعني في سعة أكل وشرب وكذا، فكيف يكلف العبد بالصوم؟ ولا خلاف في ذلك، ولا يختلف أحد من المسلمين على ذلك. نعم. طيب هل يجوز، فإذا الهامش يعني، هل يجوز صيام أيام التشريق؟ الخلاف في ذلك، الخلاف في ذلك. والأرجح أنه يجوز للمؤدي ل يعني كفارة الهدي، اللي هو بيصوم سبعة في الحج وثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والكراهة لغيره، والكراهة لغيره، يعني غير الحج اللي بيصوم الكفارة ده غيره يكره له الصيام في أيام التشريق على الأرجح، والله أعلم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه، وهذا إجماع ثابت وصحيح لعدم الدليل على الوجوب، لعدم الدليل على الوجوب. إن الاعتكاف مش واجب، ولا يوجد نص أو دليل واحد على وجوب الاعتكاف لا يوجد، ولذلك الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إنما هو سنة مستحبة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه كما ذكر. الذي أوجبه الإنسان على نفسه من الاعتكاف هذا يصير فرضا، فرضا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما أوجبه العبد به على نفسه، أو ما أوجب العبد ذلك على نفسه، على نفسه. أي نعم. ومن الأدلة على ذلك حديث عمر قال يا رسول الله إني نذرت يعني أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. مسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إلياء. مسجد إلياء يعني المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، وهذا إجماع ثابت لحديث شد الرحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والاعتكاف من أعظم ما يقصد به المساجد بعد الصلاة، بعد الصلاة. وعليه الإجماع على أن الاعتكاف جائز في هذه المساجد الثلاثة العظيمة. والخلاف في ماذا؟ والخلاف في غير هذه المساجد، والخلاف في غير هذه المساجد الثلاثة. فهناك من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. بعض الإخوة بيتصور أن ده قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لا، ده قول مسبوق به الشيخ الألباني لطائفة من أهل العلم. والصحيح جوازه في عامة المساجد على ضوابط معينة، يعني من أشهرها يعني أن يكون مسجد جماعة، مسجد جماعة، أن يكون المسجد ده بتقام فيه الجماعة. والدليل على ذلك قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد الألف واللام هنا بخلاف ما قال الفريق الآخر أنها للعهد الذهني، يعني مقصود بها الثلاث مساجد فقط، لا، هي للتعميم عموم المساجد. وقد دل على ذلك اعتكاف الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده في غير المساجد الثلاثة. مسألة التالية، قال وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، وهذا إجماع ثابت أيضا. ويعني هذا الإجماع ثابت وإن لم يكن بدليل نصي، لكن الأدلة العامة في الشريعة تدل عليه، فإن المساجد ليس فيها أصلا مكان لقضاء الحاجة، ليس فيها مكان لقضاء الحاجة، إذن يحتاج إلى الخروج من المسجد. قد يقول بعض الناس لي الآن ما هو دلوقتي في حمامات في المساجد، الحمامات مش في المساجد، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حمامات ملحقة بالمساجد، الآن في حمامات ملحقة بالمساجد، ملحقة، لا يوجد حمام في المسجد أبدا، وليس الحمام من المسجد أصلا. يعني وده كمان في فايدة يعني تربوية يعني بعض إخواننا الذين في أثناء الاعتكاف تجد بعضهم أحيانا واقفين بيحكوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، ما تروحش الحمام إلا لما تكون ضامن إنك خلاص داخل المكان بتاع قضاء الحاجة، لكن تقف في الحمام وتقعد تتكلم مع الناس ده خروج من المسجد لغير داعي، وقطع يعني وقطع وإن كان بدرجة يعني للاعتكاف بغير داعي. ولذلك الحمام حتى لو بابه جوه المسجد ده هو مش من المسجد أصلا، المسجد بني للعبادة فقط. أما اللي بيلحق به من حمامات ودورات المياه ونحو اللي احنا بنعملها بنسميها جوه المساجد دي، هي اسمها جوه المساجد دي كده مجازا، لكن الصحيح انها مش داخله في وصف المسجد. المسجد هو المكان المحجر على الصلاه، حتى العلماء بيختلفوا فيه، مثلا غرفه الامام اللي بيقعد فيها مثلا الامام احيانا هل هي من المسجد ولا مش من المسجد، المكتبه مثلا هل هي من المسجد ولا مش من المسجد؟ يختلف العلماء في ذلك. قال وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة. أجمعوا على أن المعتكف. طيب أنا فاتني مسألة بس في مسألة الخروج من المسجد للغائط والبول. طيب الأكل والشرب ده مش مفروض كان يقول عليه إنه ده إجماع ولا حاجة؟ لا، ما سالتش الإجماع في ذلك. ليه؟ لأنه ربما الأمر في هذه المسألة يكون فيه شيء من الخلاف، وهو إنه الإنسان اللي معتكف في المسجد يحتاج طعام وشراب، فالبعض ممكن يقول يكلف غيره، يخلي غيره يجيب له الأكل وما يطلعش من المسجد، خلاف الغائط والبول. وحتى مسألة توصيل الزوجة البعض قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما وصل صفية رضي الله عنها قلبها إلى بيتها، البعض قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرجح أنه يعني لا دليل على التخصيص. مسألة تالية، فضل مسألتين بس. قال وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة. ممنوع من المباشرة، المباشرة هي مقدمات الجماع، مقدمات الجماع غير الجماع. هتيجي المسألة الأخيرة حول الجماع. المباشرة مقدمات الجماع، تقبيل ونحو ذلك، ليس للمعتكف أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا ينافي قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هذا إجماع ثابت، والدليل عليه الآية المذكورة. آخر مسألة، قال وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عمدا لذلك في فرضها أنه مفسد لاعتكافهم. وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عمدا لذلك في فرضها أنه مفسد لاعتكافهم. الجماع مفسد للاعتكاف، يفسد به للاعتكاف، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والجماع أشد من المباشرة، أشد من المباشرة. وإن كان بعض العلماء يقولون لفظ المباشرة في الآية يشتمل على الأمرين، المقدمات والجماع نفسه. هنا يعني تنبيه أو احتراز سوء فهم، احتراز من سوء فهم. وإن كان يعني يظن الحمد لله أخواننا يعني ربما ما يتبادر إليهم هذه المعاني الفاسدة يعني، لكن احتراز ربما يكون بيسمعنا حد مثلا يلتبس عليه انه ايه ده واحد جامع امرأته في الاعتكاف. طبعا ده فهم مثل هذا الانسان المشوش ده هيقيم عليه الحد بقى، تجايين في الاعتكاف واحد جامع امرأته ونحو ذلك. يعني هذا متصور او متصور انه ممكن يكون هو له مكان في المسجد وحجره عليه، له مكان في المسجد حجر المكان ده عليه وتحجير منضبط. جاءت زوجته إليه في المسجد تزوره فجامعها، فسد اعتكافه، وهو طبعا مسيء ومخطئ لأن هذا ينافي يعني المقاصد الاعتكاف، لكن هو لم يرتكب يعني ذنبا وفاحشة مثلا. فأردت يعني أن أشير إلى هذا احترازا من يعني الفهم الخاطئ لبعض يعني أو ربما لبعض الناس. نقف على كتاب الحج إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.